قلبي شوق يحضر، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يحضر، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. حب النبي في قلبي على جلون طلب ربي، لحقني نقد المبيش ورا قبر المدني. حب النبي في قلبي على جنون الطلب ربي، لحقني نقد المبيش ورا قبر المدني. قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. أنا قلبي راه طفى شي نزور المصطفى، النبي بحر الوفا على جلوران نغني. أنا قلبي راه طفى شي نزور المصطفى، النبي بحر الوفا على جلوران نغني. حليمة حليمة حليمة حليمة حليمة حليمة حليمة. جبت القول القول وماني قوال، سهل يا ربي رتب لي الأوزان. جبت القول القول وماني قوال، الحنان سبحان المنان على حليمة قرة العيان تمحن الحنان سبحان المنان على حليمة قرة العيان حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الأثير للإنتاج والتوزيع.